درسنا اليوم إن شاء الله كما تعلمون في العقيدة الطحاوية، ونكمل من حيث وقفنا في الدرس السابق. تكلمت في الدرس السابق بما ملخصه أن أهل السنة من أهل العلم رحمهم الله يقسمون التوحيد إلى ثلاثة أقسام. ما هي هذه الأقسام؟ وما الحجة فيها؟ وهل جاءت عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين؟ فنبدأ، ما هي هذه الأقسام وتعريف كل قسم؟ نعم أنت. طيب ثم طيب إذن هذا التقسيم لا يمكن أن يثبت التوحيد إلا بثلاثة أصول له. الأصل الأول توحيد الربوبية. ما معنى توحيد الربوبية؟ ها؟ هو اعتقاد أن الله عز وجل هو الرزاق. أيوة. اعتقاد أن الله له التدبير والخلق. هل هذا النوع كان المشركون ينكرونه في الجملة أم يثبتونه؟ كانوا يثبتونه. طيب القسم الثاني كما ذكر توحيد الألوهية، وحقيقة هذا القسم ما هو؟ نعم، إثبات العبودية لله ها دون سواه. وإلا هم كانوا يثبتون العبودية، ما نعبدهم إلا ليقربونا. إذن هم كانوا يثبتون العبودية، يعني كانوا يعبدون الله. أجعل الآلهة إلها واحدة. إذن هم ما أنكروا أن الله إله، لكنهم أنكروا أن يتفرد بالألوهية. الكلام واضح؟ طيب وتوحيد الأسماء والصفات وحقيقته هتيجي معك ما تخافش. له الأسماء الحسنى والصفات كما يليق بجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع. هذه الثلاثة أقسام. لو أننا سألنا من أين قسمنا التوحيد، أو من أين قسم علماء السنة التوحيد إلى هذه الثلاثة أقسام، ما الحجة؟ ما الحجة في هذا التقسيم؟ القرآن والسنة. عندك في القرآن في حاجة اسمها توحيد الربوبية بهذا اللفظ، توحيد الألوهية بهذا اللفظ، تجد بالاستقراء التام. وما هو الاستقراء التام اللي شرحناه في الدرس اللي مضى؟ تتبع الآيات والأحاديث التي دلتنا على أن التوحيد لا يخرج عن نطاق هذه الثلاثة أقسام. كلام جميل جدا. هذا الكلام قلته في قول الإمام الطحاوي رحمه الله، نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. اليوم نتكلم في مبحث جديد. هذا المبحث عنوانه هو كيف يثبت التوحيد، يعني كيف نستطيع أن نثبت توحيد الله على المشركين وعلى الملحدين. الآن أعداء الله عز وجل ينشرون اعتقادهم الباطل في مجالات كثيرة، ولا يتورعون بل ويقدحون في دين الإسلام، سواء كان هؤلاء من الشيوعيين أو من العلمانيين أو من غيرهم الذين يشككون في دين الإسلام. لذلك لا يكفي للمسلم أو ينبغي للمسلم في هذا الزمان أن يكون على بصيرة في دينه، لا سيما في أبواب التوحيد، لا سيما في أبواب التوحيد، لأن توحيد الله عز وجل لم يبنى على خيال، وإنما هو أصدق حقيقة لا يمكن لبشر أن ينفك عن تصديقها إذا استعمل عقله استعمالا صحيحا. بل إن توحيد الله عز وجل هو أقوى من كونك تنطق وتتكلم، لذلك يجب الاهتمام بالتوحيد. ونحن ضربنا مثلا كيف أننا نجد كثيرا من المسلمين يوحدون الله وهم صادقون في النية، لكنهم بسبب جهلهم بتوحيد الله يقعون في الشرك والكفر في زمن انتشر فيه العلم عند الخاصة والعامة. ومثلت على ذلك بما نراه الآن في هذا الزمان من المسلمين، من بعضهم الذين يطوفون بالقبور ويعظمون أصحابها ويتوسلون إلى الله بالمقبور، أو أنهم يطلبون منه قضاء الحوائج وينذرون للموتى ويذبحون، كل هذا مع انتشار العلم، ومع ذلك فهو قائم حاضر، لا تجد أحدا يبينه ويرد عليه إلا القليل، بل والقليل جدا ممن فتح الله عليه. نرجع إلى أساس الموضوع، كيف نستطيع أن نثبت توحيد الله، وكيف أثبت الله عز وجل توحيده لجميع الكفار في أي زمان ومكان؟ قال علماء السنة: التوحيد يثبت بثلاثة أصول، بالنقل والعقل والفطرة. إذن عندك هذه الثلاثة، كل واحدة منها تدل على ثبوت التوحيد، وعلى أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة دون سواه. النقل والعقل والفطرة. والنقل يعني الأدلة الشرعية، ما جاء عن الله ورسوله، والعقل ما تقتضيه عقول العقلاء، والفطرة ما أودعه الله عز وجل في النفس وفطرها عليه من مشاعر وضرورات يجدها الإنسان في نفسه، كالحزن والفرح وما أشبه ذلك. إذن ثبوت التوحيد لله عز وجل بل هو بالعقل والنقل والفطرة. طيب، وهذا يجرنا إلى قاعدة لا بد للمسلم أن يعيها، وهي ثبوت التوحيد متوقف على صدق الرسالة، وصدق الرسالة متوقف على ثبوت المعجزة، وثبوت المعجزة طريقة نقلها بالتواتر الضروري. إذن احفظ هذه القاعدة حتى تكون لك بداية لفهم التوحيد. توحيد الله عز وجل متوقف على صدق رسالة الأنبياء، وذلك كما قال الله عز وجل في كتابه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما كنا معذبين وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لماذا؟ قال الله عز وجل: في الموضع الآخر عندما تكلم عن هذه القضية قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين. لماذا؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أي أن حجة الخلق تنقطع وعذر الخلق ينقطع بعد إرسال الرسل. رسلا مبشرين ومنذرين، لماذا؟ لئلا، حتى لا يبقى لكم حجة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن فمتى بعث الله عز وجل الرسل والأنبياء انقطعت حجة الخلق. إذن لو لم يرسل الله عز وجل رسلا لبقيت للخلق حجة، أنهم يقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير. كذلك قول الله عز وجل وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى، أي جعلنا إرسال الرسل ذكرى لمن؟ للخلق. انظر بما ختم الآية ذكرى وما كنا ظالمين. إذن أرسلنا الرسل حتى لا نظلم الناس. شوف الآية بتقول إيه، قال الله عز وجل وما أهلكنا من قرية، لم نهلك قرية في الدنيا، ولذلك هناك قال وإن من أمة، يعني ما من أمة إلا خلا فيها نذير. نذير، أيوة، يبقى ما من أمة إلا خلا فيها نذير حتى تنقطع حجة الخلق على الله عز وجل منة منه، إذ جعل لهم حجة في هذا. ثم بين الله عز وجل إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين. انظر بما عقب عليها، انتبه، ذكرى وما كنا ظالمين، انظر بما ذكر بعد ذلك وما تنزلت به الشياطين، أي ما تنزلت بالقرآن الشياطين. لما ربط الله عز وجل بين القضيتين؟ لأن القرآن هو دليل صدق النبي، الكلام واضح، فربط بين دعوة الرسل وبين المعجزة ليبين أن المعجزة دليل على ماذا؟ دليل على صدق الرسل. ذكرى وما كنا ظالمين، ثم قال وما تنزلت به، الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى الذي تحدث عنه في مطلع الكلام وهو القرآن. وما تنزلت به الشياطين، أي أن هذه المعجزة ما نزلت من الشياطين، ما نزلوا بها من السماء، وما ينبغي لهم وما يستطيعون، إنهم عن السمع لمعزولون، فلا تدعوا مع الله إلها آخر. انظر إلى، يعني إذا تدبرت في القرآن وجدت فيه من العبرة والحكم ما يكاد بل يجزم العقل بأن هذا لا يمكن أن يكون كلام بشر. شوف الترتيب بين الآيات، رتب قضية نفي الألوهية فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. إذن ففي البداية أثبت أن الأنبياء أتوا ذكرى وبين أنه لا يهلك القرى إلا أن يرسل الأنبياء، ثم عقب بعد ذلك بمعجزة النبي، عقب بعد ذلك بمعجزة النبي، ثم رتب عليها أن المعجزة تستلزم أنه لا يمكن أن يكون هناك إله آخر. إذن باختصار أنك إذا تأملت في كتاب الله عز وجل وفي السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن ثبوت التوحيد متوقف على صدق النبوة، وإلا لو طلع لنا طالع الآن في هذا الزمان وادعى النبوة من أين لنا أن نصدقه وهو لم يأتنا بمعجزة؟ ولذلك أخرج الإمام البخاري ومسلم والإمام أحمد أخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي، ما من الأنبياء نبي بعثه الله إلا وأوتي على ما مثله آمن البشر، وإنما الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي. وفي لفظ للإمام مسلم: ما من الأنبياء من نبي. ما حدش يقول الراجل يحفظ كذا وكذا، ده احنا محضرين قبل ما نجيلكم، ها يعني محضرين الحديثين اللي هنقولهم دول. نعم. وفي لفظ مسلم: ما من الأنبياء من نبي إلا وأوتي على ما مثله آمن البشر، أي ما من نبي جاء إلا ومعه معجزة. ينخضع البشر، ينخضع لها البشر ويعجزون عن ردها. نعم، قد يردونها عنادا، ولكنهم يعلمون أنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذه المعجزة. ما من الأنبياء نبي أو ما من نبي من الأنبياء إلا وأوتي على ما مثله آمن عليه البشر، وإنما الذي أوتيته وحيا هو القرآن، أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، يعني إيه؟ متبوعا، أن يكون تبعي أكثر من جميع الأنبياء. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم آخر الرسل، وأن دعوته عامة، وأن معجزته خالدة وباقية. فلذلك حقق الله عز وجل له رجاءه، حقق الله عز وجل له رجاءه، وجعل تابعيه أكثر من أتباع جميع من اتبع الأنبياء. إذن لاحظ الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط بين الأنبياء وبين أن كل نبي له معجز. ما من الأنبياء نبي أو من نبي إلا وأوتي على ما مثله آمن عليه البشر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن كل نبي أتى بمعجزة، ولكن هذه المعجزة تنتهي بانتهاء ذاك الزمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة، فكانت معجزته تنتهي بانتهاء أمته. مثلا نبي الله صالح من معجزاته أن أخرج الله عز وجل الناقة من الصخرة. وهكذا إذا تتبعت معجزات الأنبياء تجد أن معجزاتهم قد انتهت بزمنهم أو في زمنهم. أما معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم بل هي معجزات عدة، فهي خالدة باقية حتى لا يستطيع أن ينكر نبوته أحد من الناس. وسأتكلم إن شاء الله عن معجزاته صلى الله عليه وسلم. وكيف نثبت نبوته بأدلة الشرع والعقل عندما نتكلم في قول الإمام الطحاوي وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى. هذا سنتكلم عليه إن شاء الله إذا وصلنا إلى هناك. الذي يهمنا الآن أننا نفهم هذه القاعدة، أن ثبوت التوحيد متوقف على صدق الرسالة، وصدق الرسالة متوقف على ثبوت المعجزة. إذن لابد من إيه؟ من معجزة. وما معنى المعجزة؟ هي التي أشار إليها صلى الله عليه وسلم بقوله إلا وأوتي على ما مثله آمن عليه البشر، أي خضع له البشر واقتضى هذا الأمر المعجز، اقتضى أن يؤمنوا وأن ينخضعوا لأجل هذا. إذن هذه المعجزات هي التي تدل على صدق الأنبياء، ولولا المعجزات لما تبين لنا الصادق من الكاذب. فإن مسيلمة الكذاب كما في صحيح البخاري لما ادعى النبوة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يجعل له الأمر من بعده، فقال صلى الله عليه وسلم وإني أريت في المنام أن في يدي سواران من ذهب فنفختهما فطارا. في نهاية الحديث قال وإنك لن تعدو حتى يعقرك الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني حتى يهلكك الله، وقد حصل. ومات مسيلمة الذي ادعى النبوة الكاذبة وماتت معه دعوته. ولكنك إذا أتيت إلى معجزات الأنبياء، أو التي منها انشقاق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، وهذا أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود وجاء عن غيره أن القمر شق نصفين، ولذلك في سورة القمر قال اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية معجزة يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. هذه معجزة من المعجزات. هذا القرآن الذي بين أيدينا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. الحاصل أنك في البداية تفهم أن هذه القاعدة ضرورية لفهم التوحيد، وأن ثبوت التوحيد متوقف على صدق النبوة أو صدق الرسالة، وصدق الرسالة متوقف على ثبوت المعجزة، وثبوت المعجزة طريقة نقلها التواتر الضروري. كيف وصلتنا معجزات الأنبياء؟ لو نحن سألنا الآن وقلنا توجد بلاد في الدنيا وأقوام يجزم الإنسان بوجودهم ولكنه لم يدركهم ولم يعش معهم، فمن أين علم الإنسان ذلك؟ يعني إذا قلنا كان يعيش في الزمن السابق بعض الأقوام في مصر يسمون بالفراعنة، وكان يعيش أقوام يسمون بالأتراك، وهؤلاء كانوا يعيشون في مصر، وكان الإنجليز يسيطرون على مصر في زمن من الأزمنة، وتجد هذا المتكلم لم يدرك هذه الأحداث ولكنه يجزم بها كأنها رأي عين، فمن أين علم ذلك؟ عن طريق التواتر، وهو نقل الأجيال جيلا بعد جيل. فلو أن إنسانا جاء وقال ما نزل الإنجليز مصر أبدا، ماذا يقول عنه الناس؟ هذا مجنون. حتى تجد أن الكافر والمسلم لا يختلفان في قضية ما نقل عن طريق التواتر، ما تجد أحد حتى من يحب هؤلاء ما تجد أنه ينكر أنهم قد كانوا. حتى الذين لا يصدقون النبي صلى الله عليه وسلم يثبتون أن هناك رجل ادعى النبوة في مكة اسمه محمد، سواء صدقوه أو كذبوا. إذن قضية التواتر وهي نقل الأجيال عبر الأزمان لا يمكن للعقل السليم أن يدركها، أن ينكرها. الإنكار فيها كالإنكار في البديهيات، ولذلك قال ذاك: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. طلعت الشمس، إذا ذهب الليل وبدأ النهار، فجاء رجل وقال لك: ما الدليل على أننا الآن في النهار؟ اثبت يا رجل الشمس. طيب، ما الدليل على أن الشمس تأتي بالنهار؟ هذا رجل يناقش. أنا أخبركم بقصة وقعت معي مع بعض الصوفية. كان في رجل صوفي من أحد البلاد أو من إحدى البلاد، وكان هذا الرجل يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق من نور. تمشي؟ نصرك الله، يعني الأولى وصلت بهذا البلد، جزاك الله خير. إحنا يعني كما يقال لا نستغني عن المدد، بس المدد الشرعي مش مدد أيوة. فاجتمعت مع هذا الرجل الفاضل، وهو رجل يحب الدين لكنه للأسف ما عنده العلم، وكان رجلا كبيرا في السن، كبير في السن. فقلت له: يا شيخ، يعني أنت تقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم طريقه نور؟ هذا صحيح، لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قال: لا لا لا لا، هو مخلوق من نور. قلت له: يعني جسمه ولحمه وعظمه نور؟ قال لي: آه. جلسنا نتحدث يمين وشمال، ففي النهاية قلت له: لما شج رأسه في إحدى الغزوات ماذا خرج من رأسه؟ قال: نور. قلت: انتهت المناقشة خلاص. ماذا بعد ذلك؟ هذا رجل ينكر بديهيات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما شج رأسه خرج الدم، وقامت فاطمة كما ثبت تأتي بحصير، أحرقت الحصير لكي يحبس الإيه؟ لكي يحبس الدم. إيش خرج منه؟ قال: نور. إذن الذي ينكر البديهيات هذا ليس بعاقل، هذا ليس بعاقل. لذلك لا تجد الأمم يختلفون في النقل المتواتر الضروري. نعم، كان هناك رجل اسمه ماركس ولينين يدعوان إلى الشيوعية، أحد ينكر هذا؟ مسلم أو كافر؟ ما أحد ينكر أن هناك من كان يدعي الألوهية يسمى فرعون؟ ما أحد ينكر هذه الأمم والأحداث التي ما سبق لنا بها علم بالإدراك أننا ما عشناها، ولكننا نجزم بوجودها كوجودنا الآن. الكلام واضح؟ طيب، إذن طريقة نقل المعجزة هي النقل المتواتر الضروري الذي لا يمكن للعقل أن يرده أو أن يكابر فيه، كالعلم بما مضى أو بمن مضى من العباد وما مضى من البلاد الزائلة. إذن عندك هذه القاعدة، احفظها لكي تسهل عليك باب التوحيد. نقول أن ثبوت التوحيد متوقف على صدق الرسالة، وصدق الرسالة متوقف على ثبوت المعجزة، وثبوت المعجزة أو المعجزة طريقة نقلها التواتر الضروري. أي كافر في الدنيا إذا باحثته بهذه القاعدة وارتضاها ثم طبقتها معه لم تصل في النهاية إلا إلى الحق أو أنه يكابر معه. الكلام واضح؟ نعم. لذلك فإن الله عز وجل يبين لنا في كتابه أنه أرسل الرسل لإقامة الحج على الخلق، وأنه لولا إرسال الله عز وجل للرسل لكان للناس حجة، وهذه قاعدة من ضبطها سد على نفسه باب تكفير المسلمين إذا كانوا جهالا، بمعنى قد يأتي جاهل من المسلمين ويأتي بقول أو فعل أو اعتقاد هو كفر، ولكنه جاهل ولم يتيسر له من يبين له الحجة، هل تكفره؟ الجواب لا. وقد بينت في الدرس الماضي حديث البخاري في الرجل الذي لم يعمل خيرا قط وأوصى بنيه أن يحرقوه، لماذا؟ لئن قدر الله علي ليعذبني، ظن أنه إن احترق وصار رمادا وبث في البحر والبر وأخذته الريح ظن عندئذ أن الله يعجز أن يبعثه، إذن هو يثبت أن الله قادر، ولكنه ظن بمعالجته للأمر أن الله بعد ذلك لا يقدر على أن يبعثه، إذن بما وصف ربه بالعجز، إذن كان الأصل أن يحكم عليه بالكفر، لأن من وصف الله بالعجز فهو كافر. فلما بعثه الله عز وجل قال عبدي لما فعلت ذلك؟ الله عز وجل يعلم، وإنما يسأل ليظهر عذره. ولذلك لما عبد النصارى السيد المسيح إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت، شوف ده أسلوب إيه؟ تأكيد، أأنت، وفيه نوع من الزجر، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين؟ ربنا قد علم أنه ما أمرهم بذلك، لكن ليبرئ نفسه وتظهر حجته أمام الخلق، هذا الذي كنتم تعبدونه هو يشهد عليكم بأنه ما أمركم أن تعبدوه. قال عبدي لما فعلت ذلك؟ أو قال لما صنعت ذلك؟ قال خشيتك يا رب. يعني المنطلق الذي دعاه أن يأمر أبناءه أن يحرقوه ليس أنه ينكر قدرة الله، بل خاف من الله عز وجل إن بعثه الله مع كثرة ذنوبه أن يعذبه، فأمرهم أن يفعلوا ذلك ظنا أن هذا سيريحه من العذاب. قال فغفر الله له. لماذا؟ قال ابن تيمية رحمه الله لأنه إنما أنكر ما أنكر جهلا منه لا عنادا وعلما، هذا معنى كلامه كما ذكره في منهاج السنة النبوية. إذن هذه القاعدة تنفعك في أبواب كثيرة، منها من تلك الأبواب التي تنفعك هذه القاعدة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، منها من تلك الأبواب باب العذر بالجهل، وأننا لا نحكم على المسلم إذا أتى بكفر لا نكفره قبل قيام الحجة. لذلك لما ظهرت جماعات التكفير والهجرة في مصر كان منزعهم أن كل من أتى بالكفر كفر، فكفروا المجتمعات وكفروا وكفروا وكفروا واعتزلوا الناس، ووقعت منهم فتنة وبلاء لا يعلمه إلا الله، بقلة العلم، ولأنهم لم يجلسوا لأن يأخذوا العلم من أهله، فضلوا وأضلوا. وما زال لهم أذناب. المقصود أننا نعلم أن قول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فيه من العلم أن يعذر الجاهل حتى تقام عليه الحجة. ولذلك جاء في مسند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة يدلون يوم القيامة بحجة، أربعة يدلون يوم القيامة بحجة، يعني أربعة أصناف إذا جاء الحساب عند الله يوم القيامة قدموا عذرهم لله عز وجل. أربعة يدلون يوم القيامة بحجة، فذكر منهم رجل أصم ورجل هرم ورجل مات في فترة ورجل أحمق. أربعة أصناف. رجل أصم يقول يا رب جاء الإسلام وأنا لا أسمع شيئا، يبقى ده إيه؟ بلغته الحجة؟ ما بلغته الحجة. ورجل أحمق، أحمق يعني إيه؟ ناقص العقل، لا يفهم، يسمع ولكن لا يفهم ما يسمع. ورجل هرم، أنا راجعتها لقيتهم ضبطينها بالفتح هرم، وبتوع الأزهر في الموسوعة، فقلت هي هرم، فلما راجعتها لقيتهم ضبطينها عندهم في القاموس بتاعهم، لكن لها وجه في فتح الراء، لأن هم بيفتحوها بفتح الراء، أيوة، هذا موجود في قاموس مؤسسة الأزهر في طبعة ضبطوها بالفتح بالهرم، لا ضبطها بالفتح، فتح الهاء والراء والنين، ولذلك أنا عارف أنها هرم، فلما استشكلتها يعني، فإن كان لها وجه فما أدري يعني، الله أعلم. دولة ثلاثة، ها، مسيلمة، مسيلم، هو رأيه.